بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اللقاء الذي يجمع بين شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وبين كتاب تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله. نعم. اعلم رحمك الله ما سلمت. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم. قبلها بسطرين: وقال البخاري. قبلها بسطرين أنا أقرأ وتكمل. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومعروف البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، شيخ المحدثين وإمامهم، وما تحت أديم السماء أصح بعد كتاب الله جل وعلا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو شيخ الإمام مسلم وشيخ النسائي والترمذي، كل هؤلاء تتلمذ على يديه رحمه الله تعالى. ولد سنة 194 للهجرة، وتوفي سنة 256 للهجرة. فهنا استنباط البخاري استنباط دقيق، وهو أن العلم قبل القول والعمل. فقال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله جل وعلا هنا في هذه الآية بالعلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يجب أن تعلم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. يجب أن تعلم ركني لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. يجب الجمع بين هذين الركنين، وهذا في آيات وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. ولابد أيضا من معرفة شروط لا إله إلا الله، وهي سبعة: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وأيضا زاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فلا بد من العلم. والحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة جميعا بقراءة هذا الكتاب. أي إنسان يريد أن يطلب العلم، الحقيقة لابد أن يكون أمام عينيه مراجع ومصادر مهمة لابد أن يقرأ فيها، ومنها هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر شيخ المالكية في زمانه رحمه الله تعالى. ذكر رحمه الله في كتابه أن العلم على قسمين: علم ضروري فرض عين يجب أن يتعلمه المسلم، معرفة الدين، معرفة التوحيد، توحيد ركن معنى لا إله إلا الله، الشريعة، الأحكام فيما يرتبط بالمسلم في الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع والشراء والنكاح والطلاق والعدة إلى غير ذلك. قال وعلم كفائي، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن باقي، وهو علم القضاء، علم الحدود، علم الجنايات، هذه يكفي أن يتعلمها فئة من الناس، لكن العلم الأول هذا علم فرض عين لا بد أن تتعلمه، والعلم الثاني فرض كفاية. والحافظ بن عبد البر رحمه الله توسع في هذا وذكر أمثلة ونقل عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان أهمية معرفة هذين العلمين. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى مستدلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى دليل أثري، يعني أن البخاري رحمه الله جاء بهذا الكلام مستنبطا من هذه الآية الكريمة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا دليل أثري، يعني من الأثر، يعني من القرآن، وهذا استنباط البخاري رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بن عثيمين وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل. يقول هذا نعم من الأثر، وهناك أيضا من العقل، لابد من العلم قبل القول والعمل، حتى العقل يدلك على هذا. قال لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن شرط قبول العمل الموافقة للكتاب والسنة والإخلاص لله تبارك وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فيقول الشيخ رحمه الله ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. كيف تعرف أنك موافق للكتاب والسنة؟ لابد تتعلم حتى تعلم أن عملك صحيح موافق على وفق الكتاب والسنة. ترى أيها الإخوة من باب الفائدة، من ضمن الأخطاء الأسلوبية التي يقع فيها بعض الناس لا جاي يتكلم يقول على وفق بكسر الواو، هذا خطأ، الصحيح في لغة العرب بفتح الواو على وفق، وفق وليس وفق، وفق هذا غلط، هذا ليس صحيحا في كلام العرب، في كلام العرب الصواب هو بفتح الواو كما ذكره أهل المعاجم والقواميس، قالوا بفتح الواو على وفق كذا وكذا، على وفق اللغة، على وفق الشريعة، ولا تقول على وفق، وهذا خطأ الحقيقة الشائع عند الناس، يعني دائم وفق واحد يلقي كلمة أو شيء ويتكلم، هذا خطأ، الصحيح هو بفتح الواو وليس بكسرها. فكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله جميل، يقول يعرف أنك على وفق الكتاب والسنة لابد أن تتعلم، أن يكون عندك علم، تحضر مجالس العلماء، تقرأ في كتب أهل العلم، تسأل عما أشكل عليك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل، فكن سائلا عما عناك فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. أنت عندك عقل يجب تبحث وتسأل عما أشكل عليك في دينك، أما أنك تكون جاهل أنت الآن تعيش في عماية، أنت تعيش الآن في جهل وأنت لا تعرف أنك جاهل إلا إذا ازددت علما. ولذلك قال أهل العلم كلما ازداد الإنسان علما كلما علم مقدار جهله، لأن كل ما تتعلم تعرف أنك جاهل في المسألة هذه وأنك لا تعرف الحكم في هذه المسألة، إذا قرأت كتابا حضرت مجلس علم عرفت والله أنك عندك تقصير، عندك تقصير كثير. ولذلك كان الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل، لأن العلم ليس له حدود، ما في واحد يقول أنا عالم خلاص يكفي أنا لا أحضر ولا أقرأ ولا لا، إذا كنت والحالة هذه فأنت أول من يحكم على نفسك بالجهل، العلم ليس له حدود، اقرأ، كلما ازددت علما كلما عرفت مقدار الجهل عندك وأنك فاتك كذا ونقص عندك كذا وكذا من العلوم والمعارف. إذن الكلام في هذا على كل حال يطول، ولذلك أنا أعيد وأكرر راجع كلام الحافظ بن عبد البر إمام المالكية في زمانه في كتابه جامع بيان العلم وفضله، راجع كلامه رحمه الله تعالى. وكلام الشيخ بن عثيمين هنا واضح وجميل، يقول يعني أن أن أنك القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولذلك هنا الله جل وعلا قدم العلم، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم نقرأ بعد ذلك. واعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم، هذه الآن ثلاث مسائل مهمة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها وأن يحفظها وأن يدين الله جل وعلا بها، أن يؤمن بذلك. ثلاث مسائل لم يأتي بها الشيخ من عنده أبدا، كل مسألة قال تعالى، كل مسألة بالدليل. فنعرف الآن أيها الإخوة هذه المسائل الثلاث. نعم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا. نعم. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. نعم. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم، هذه هي المسألة الأولى أيها الإخوة، أن الله خلقنا. فلا، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، فهو الخالق سبحانه وتعالى. ونحن مخلوقون، خلقنا الله جل وعلا، خلق أبانا آدم من طين لازب، ونحن مخلوقون بعد ذلك من ماء مهين. والأدلة على هذا، يقول الأدلة على هذا كثيرة، قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ومن آياتي أن خلقكم. الأدلة السبعية على هذا كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأدلة العقلية، وذكر الشيخ رحمه الله آية سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه آية عظيمة في الرد على كل ملحد، لأنه يعني نطرح عليه سؤالين والإجابة الثالثة هي الصحيحة. أم خلقوا من غير شيء، هل يمكن واحد يقول أنا خلقت من غير شيء؟ يعني الناس غمضوا وفتحوا عيونهم طلع فلان؟ لا، لا بد أن جاء تسلسل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل أحد يقول أنا خلقت نفسي؟ لا والله. طيب إذن أنت لم تأتي من لا شيء، وأنت لم تخلق نفسك، إذن الإجابة الثالثة أن خالقا خلقك وهو الله سبحانه وتعالى، أن هناك خالقا خلقك وهو الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذا دليل عقلي على أن نعم، أنك أنت لم تأتي هكذا صدفة، لم تأتي من لا شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك لم تخلق نفسك، إذن هناك خالق خلقك وهو الله سبحانه وتعالى المستحق أن يعبد وأن يوحد جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: ورزقنا. نعم، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه نعم، فالله جل وعلا كما يقول الشيخنا هو خالقنا وهو رازقنا ولم يتركنا هملا. نعم، الله جل وعلا لم يترك خلقه هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، خلقهم لأمر عظيم وهو توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول نداء في القرآن الكريم أيها الإخوة هو نداء التوحيد، نداء العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا لم يترك عباده هملا، ولذلك قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يعني كما قال الشيخ رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى من قبلنا الرسل وعددهم كثير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعدد من ذكرهم الله جل وعلا في القرآن خمسة، ذكر الله في القرآن 25 رسولا بأسمائهم. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إلى آخره. المهم يعني أنهم 25 لكن عددهم كثير لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعددهم كثير. هؤلاء الرسل مهمتهم هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك وبيان الشريعة وبيان الفرائض والأحكام وتحذير أممهم من الشرك وهو أعظم الذنوب ثم من المعاصي والذنوب وغيرها. هكذا أيها الإخوة الله جل وعلا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مهمة الرسل دعوتهم واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأفضلهم ومقدمهم وإمامهم هو رسولنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، هذا أفضل رسول كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو خاتم النبيين وهو أفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. والآيات في هذا كثيرة. قال هنا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع يا أخي لهذا الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة رضي الله عنهم ومن يأبى يا رسول الله، هل في واحد ما يريد يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحقيقة من التشويق في التعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلك طرقا في تعليم الناس وجذبهم إلى الخير وتقريب المعلومة لهم عليه الصلاة والسلام. كان قال من أطاعني من عصى وانتهى الحديث، لا، قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. في ناس يأبوا ما يريدون الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا قالوا يا رسول ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأعظم طاعته صلى الله عليه وسلم هو طاعته في توحيد الله تبارك وتعالى إفراده جل وعلا بالعبادة. وأعظم المعاصي والذنوب هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين وأرشد ووضح مذ بعثه الله إلى أن لقي ربه وهو يدعو إلى هذا الأمر العظيم، وحمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام وسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال الشيخ رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا ال، هذه في لغة العرب تسمى بال العهدية، يعني وهو أقرب معهود هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول يعني رسوله الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فنحن نؤمن بالرسل جميعا، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب بالرسل جميعا. ولذلك هذا السر في دائم في قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا رسولا واحدا. قوم نوح كذبوا نبيهم نوحا، عاد كذبوا هودا، ثمود كذبوا صالحا، ولكن تكذيب رسول واحد تكذيب لبقية الرسل. دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، وأصول شرائعهم أيضا واحدة. فهم يأمرون بالصلاة ويأمرون بالزكاة ويأمرون بالصيام ويأمرون بالحج، يأمرون بالعدل، ينهون عن الظلم. هذه أصول مرتكزات، قواعد اتفقت عليها هي وغيرها مما ذكره أهل العلم، يعني اجتمعت عليها دعوة الرسل جميعا، والله المستعان. إذن أيها الأخوة نتوقف عند هذا الحد، يعني فيما ذكره الشيخ رحمه الله، ونقف عند المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. نعم.